إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو المجلس الثاني في التعليق على كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار للحافظ ابن رجب رحمة الله علينا وعليه قد كنا وصلنا إلى قوله رحمه الله فصل وهذا الخشوع هو العلم النافع وهو أول ما يرفع من العلم. الخشوع علم أن القلوب لها علوم ولها أعمال وسيتكلم الحافظ رحمه الله على هذا كيف أنه هو العلم النافع وسيذكر الآن الدليل على أنه أول علم يرفع. قال فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله ويرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل. قال فلقيت والقائل هنا هو جبير بن نفير وهو من التابعين. فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت بلى. قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا. إذن على هذا هذه الجملة الأخيرة موقوفة من كلام شداد بن أوس. وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. إذن اختلفت الطرق هنا جعله من طريق أبي الدرداء يعني جبير عن أبي الدرداء لا عن عوف. وفي آخره قال جبير بن نفير فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال صدق أبو الدرداء لو شئت لحدثتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقد قيل إن رواية النسائي أرجح أي أن الصحابي الأول الذي روى المرفوع هو عوف بن مالك والثاني الذي ذكر هذا الموقوف هو شداد بن أوس لا أن الصحابي الذي روى المرفوع هو أبو الدرداء والذي ذكر هذا الموقوف عبادة. وكل هؤلاء من أهل الشام وقد روى سعيد بن بشير وهو فيه ضعف هذا والشيخ الألباني رحمه الله على كل حال صححه مرفوعا أيضا من حديث أبي الدرداء أن أول ما يرفع من الناس وذكر هنا هو أنه قال قد روى سعيد بن بشير وهو فيه ضعف هذا عن قتادة عن الحسن عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يرفع من الناس الخشوع فذكره يعني مرفوعا. ورواه أبو بكر بن أبي مريم وفيه ضعف عن ضمرة بن حبيب مرسلا وروي نحو عن حذيفة من قوله وذكر المحقق أن إسناده ضعيف أيضا وذكر أن الذي قبله ضعيف جدا لأن في أبا بكر بن أبي مريم. فالعلم النافع هو ما باشر القلوب. إذن في هذه الأخبار أن أول علم يرفع من الأمة الخشوع. في الحقيقة هذه الأخبار يعني ليست مصرحة بأن الخشوع علم لكن كون الصحابي ذكره إثر هذا الحديث لما هذا أوان يرفع العلم أشعر بأنه علم لأنه قال ألا أخبرك بأول ذلك هذه إشارة إلى العلم المتقدم. قال فالعلم النافع هو ما باشر هذا هو الآن يتكلم لنا رحمه الله عن مسألة مهمة وهي ضابط العلم النافع. فقال فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة يعني وصل إلى القلب لا يكون العلم فقط في اللسان وفي الجوارح الظاهرة بل يباشر القلب حتى تخالط بشاشته إياه فحينئذ يؤثر فيها هذه الآثار. قال فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله مكتوب الإخباب وهذا لعله تصحيف الإخبات لله والتواضع والانكسار له يعني لأن من العلوم العلم بالله، والعلم بالله فيه العلم بعظمته و يعني بصفات جلاله وجماله، فصفات الجلال تؤثر في القلب الانكسار والخشية والإخبات وما إلى ذلك، وصفات الجمال تؤثر في القلب الشوق والمحبة والتعلق وما إلى ذلك. وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم تقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. إذن سيأتي أن العلم علمان، علم قلب وعلم لسان. فعلم القلب هذا هو الذي باشر القلوب فنفع ورسخ فيها، فنشأ عنه كل فعل كريم وقول قويم. وأما علم اللسان بكون الإنسان يحفظ هذا العلم ويضبطه ويذكره لكن من غير أن يخالط بشاشة قلبه، فهذا علم لسان وهو حجة على صاحبه لأنه علمه لكنه لم ينتفع به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. خرجه مسلم. وقد حقق العلامة ابن تيمية أن هذه المباشرة للقلب التي عبر عنها بذلك هنا الحافظ ابن رجب ليست هي مجرد الفهم، يعني ممكن الإنسان يحفظ ويفهم لكنه لا يفقهه فقه الشيء، يعني كونه يفقه الشيء حتى يداخل قلبه ويتحول إلى بصيرة وإلى شيء مؤثر في القلب، هذا هو حقيقة الفقه في الدين. وأما مجرد فهم المعلومة كمعلومة لكنها لا تؤثر في القلب الأثر الإيماني المطلوب، هذا أيضا يعتبر حاملا للعلم فقط وليس فقيها، يعني بحيث باشر العلم قلبه فأثمر هذه الثمار من الخشية والانكسار وغيرهما. قال: وإنما كان على اللسان. نعم، قال: وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم الآخري. وقال الحسن: نعم، قال ابن مسعود كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. خرجه مسلم. ولهذا أحيانا تجد الإنسان يعرف المعلومة أو يعرف الآية أو يعرف الحديث، لكن ربما يحصل موقف معين فيسمعها فكأنه أول مرة يسمع ذلك، كأنه لم يسمعها من قبل، ولأنها حينئذ دخلت قلبه وباشرته. وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم تقوم به الحجة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. فإذن العلم النافع هو علم القلب الذي يداخل القلب فيتأثر به ويعني يحصل موجب تلك المعلومات. فأنت مثلا إذا عرفت عظمة الله، إذا عرفت إحاطته، إذا عرفت وعلمت بإحاطة سمعه وبصره وقدرته ويعني سعة جميع صفاته، وعرفت مجده وعرفت علمه وحلمه وحكمته ورحمته وبطشه وجبروته، هذه نحن نعلمها جميعا علم لسان، لكن هل باشرت قلوبنا بحيث أوجبت لنا الثمار التي ينبغي أن تكون بناء على هذا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذروة الدين الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. هذا أثر من آثار العلم النافع المباشر للقلوب، بحيث يصير كأنه ينظر إلى الغيب وأعظمه الله عز وجل من ستر رقيق، كأنه يرى الله، كأنه يرى الملائكة إذا سمع خبرا مثلا عن الملائكة، كأنه يرى الملائكة يكتبون، كأنه يرى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كأنه رأي عين كما قال بعض الصحابة. ونسأل الله أن يكشف عنا غفلتنا وبعدنا عن تلك المقامات وأن يرفعنا برحمته. قال: وروي عن الحسن رحمه الله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا هذا الأثر الذي هو العلم علمان، وعنه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، ولا يصح وصله بل هو مرسل أو من قول الحسن. نعم. أو مرسل عن النبي. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم في الحديث السابق الذي فيه قصة زياد بن لبيد أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا اليهود والنصارى موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه. ما هو المقصود؟ وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم. ولهذا قالوا: إنما العالم من يخشى الله أخذا من الآية الآتية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا من لا يخشى الله ليس بعالم حقيقي، إنما هو عالم في الصورة فقط. قال: وإنما هو على ألسنتهم تقوم به الحجة عليهم. ولهذا المعنى وصف الله تعالى في كتابه العلماء بالخشية، كما قال الله تعالى: إنما، وإنما للحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى الله إلا العالمون به سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولهذا قال العلماء، العلماء يعني الناس في باب العلم أربعة أقسام: عالم بالله، عالم بأمر الله، وهذا في أعلى المنازل. عالم بالله غير عالم بأمر الله، وعالم بأمر الله غير عالم بالله، وغير عالم لا بالله ولا بأمره. فالعلم بالله هو هذا العلم النافع الذي يؤثر الخشية والإخبات، والعلم بعظمة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم باليوم الآخر وما إلى ذلك. وأما العلم بأمر الله فهو العلم بالشريعة، بالاعتقاد والفقه والحديث والتفسير واللغة وما إلى ذلك. فبعض الناس يجمع الله لهم بين العلمين، وهؤلاء بأعلى المنازل. وبعض الناس تجده ليس متوسعا في العلوم الشرعية، لكن خشية الله سكنت قلبه وارتعد من خشية الله، وصار من عادته في كل أموره أن يتقي الله عز وجل. فهذا عالم بالله جاهل بأمر الله، تجده شديد التعظيم لله لكنه ليس متوسعا في العلم الشرعي، وهذا يلي الذي قبله. وهناك عالم السوء، وهو عالم بأمر الله لكنه جاهل بالله، فتجده رغم أنه يعلم التفسير والحديث كمعلومات والفقه والاعتقاد والمذاهب العلماء والأصول لكنه جاهل بالله، ينتهك المحارم ويبارز الله عز وجل بالمعاصي، لا عنده ورع ولا تقوى ولا خشية إلا شيئا يسيرا، لا ينزجر عن المحرمات ويترك كثيرا من الواجبات إذا كان ليس بحضرة من الناس، ويرائي ومعجب بنفسه إلى آخره. فهذا عالم السوء. وبعض الناس أصلا لا يهتم بالدين لا علما ولا عملا، فهذا جاهل بالله وبأمره والعياذ بالله. فإذا نحن نتكلم عن العالمين بأمر الله، عن العالمين بالله هنا. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن العالم هنا الذين يعلمون جاءت في سياق من أثر العلم فيه حتى صار يقطع الليل سجودا وقياما حذرا من الآخرة ورجاء لرحمة الله. نسأل الله أن يصلحنا ويتوب علينا. ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، كما قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء من أهل الكتاب صفهم الله بهذه الصفات. قال فصل: وقوله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم، ولاحظ كلمة أوتوا العلم، هذه أوتوا العلم، ما قال الذين حصلوا العلم، الذين أوتوا العلم، من الذي أتاهم؟ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا مدح لمن أوجب، قوله تعالى هذا الكلام مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه. فمن سمع كتاب الله فتأثر به فهو ممدوح بهذا وبغيره من الآيات. وقال تعالى: فويل للقاسية، هذا في المقابل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الذين يمر عليهم الكتاب كله فلا يتأثرون ولا يعبؤون به، أولئك في ضلال مبين. وفي مقابل أولئك الله نزل أحسن الحديث وهو القرآن كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال العلماء تقشعر جلودهم إذا سمعوا آيات الخوف وآيات الوعيد، وتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا سمعوا آيات الرجاء وآيات الوعد. قال رحمه الله ولين القلوب هو زوال قسوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. اللهم لين قلوبنا، وقد ذكر وقد سبق معنا في كتاب السابق أنه مثلا ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح رأس اليتيم مما يلين الله به القلوب. وقد وبخ الله من لا يخشع قلبه لسماع كلامه في كتاب الله وتدبره، هكذا قال سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، في القراءة الأخرى وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، خرجه مسلم وخرجه غيره وزاد فيه فجعل المسلمون يعاتب بعضهم بعضا. ذكر هنا أنه أخرجه النسائي في الكبرى. وخرج ابن ماجه من حديث إذن يعني قال الله عز وجل عاتبهم أنهم يعني ينبغي أن يستمروا على التأثر بكتاب الله وسماعه. وخرج ابن ماجه من حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية وعاتبهم الله بها إلا 4 سنين. وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما كان فيه. وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن. أما التوبة عند ذلك والخروج عما كان فيه فهذا لا إشكال فيه وأنه أمر طيب ومطلوب، وقد ذكر هذا عن الفضيل بن عياض كما هو معروف أنه تاب بسبب سماعه لهذه الآية، فكان قبلها قيل إنه كان قاطع طريق أو نحو ذلك، فإذا به يسمع قارئا يتلو هذه الآية فتأثر بها وقال بلى قد آن وكذا وتاب وصار من كبار عباد أمة الإسلام تأثرا بهذه الآية. وأما الانصداع قلب بعضهم ويعني موته تأثرا بذلك فهذا قد ناقشه العلامة ابن تيمية والعلامة تلميذه ابن القيم، وقالوا إن هذا حال عرض لبعض التابعين ونحوهم لقوة الوارد وضعف قلوبهم عن تحمله، وليس هو حالا ممدوحة ولا هي الحال الكملة، ولهذا وإنما يعذر صاحبها لأنه ليس باختياره يعني. ولهذا لم تكن هذه الحال تعرض للصحابة، فلا يعرف أن أحدا من الصحابة مات بسبب سماع آية، لأنهم قالوا كانت قلوبهم أقوى وأعظم تحملا مع أن إيمانهم أعظم من إيمان التابعين، هكذا وجهوا ذلك. ومعروف بعض التابعين الذين ماتوا من سماع بعض الآيات كالإمام معروف زرارة بن أوفى وهو من التابعين وكان قاضيا، قرأ الإمام آيات لعلها من سورة الطور أو كذا فتأثر بذلك ومرض، وأظنه لم يقم من مرضه ذلك ومات رحمه الله. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال أبو عمران الجوني والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لحتها وجباها، وفي نسخة وحناها، يعني هل قلوبنا صارت أقسى من الجبال الشمخ التي أخبر ربنا وهو أصدق القائلين أن هذا القرآن لو أنزل على أحد يعني على أحد تلك الجبال لا خشع ولا تصدع. فإذا كان قلبنا لا يخشع ولا يتأثر عند سماع القرآن فكأنه صار أشد قسوة من صخور الجبال الرواسي والعياذ بالله. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه، لأن قلب أولى بالتصدع من الجبل، وقال متصدعا من خشية الله. لكن التصدع إذا انقصد به التصدع المعنوي فهذا يعني حق، بمعنى يمتلئ خشية وإخباتا وما إلى ذلك، ومراقبة لله عز وجل وغير ذلك المعاني الإيمانية. وأما إذا قصد به التصدع الحسي بمعنى أن الإنسان يموت وكذا فليس كذلك، فلا يعرف أن مالك نفسه، مالك بن دينار مثلا، قد لا يكون هو عاش حتى قال هذا الكلام، وكذلك الصحابة والتابعون قبلهم لما النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظهر أنه أراد هذا، فلا يخالف الكلام السابق. قال: وروي عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: يا ابن آدم، إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابك مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت. أما سمعته يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن هنا والله أعلم سببية، يعني بسبب خشية الله عز وجل ومن أثر خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، فإنما ضرب لك الأمثال التي تتفكر فيها وتعتبر بها وتزدجر بها عن معاصي الله عز وجل. وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله من الجبل وما حملك من كتابه وأتاك من حكمه أو من حكمه، لأن عليك الحساب بخلاف الجبل، ولك الجنة أو النار بخلاف الجبل. قد أخبر الله عز وجل أن أمانة التكليف عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان إذا عرف أنه الآن حمل أمانة هابتها السماوات السبع على الصلب الشداد والأراضين والجبال الشمخ الرواسي، هابت هذه الأمانة التي حملت أيها الإنسان، فإنك تعلم مقدار ما أنت مقبل عليه والمقدار المسؤولية التي عليك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، هذا هو الشاهد، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وقد روي نحو عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع أعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. ويروى عن كعب بن الأحبار أنه قال، وهذا ممن أسلم من التابعين، إن كان يهوديا فأسلم: مكتوب في الإنجيل: يا عيسى، قلب لا يخشع، عمله لا ينفع، وصوته لا يسمع، ودعاؤه لا يرفع. وهذه الإسرائيليات طبعا تأخذ من باب الاستئناس وكذا، وليست حجة في الدين بمعنى أنها يعتمد عليها، ولا تدخل في خلاف الأصوليين في شرع من قبلنا، لأن المقصود بذلك ما جاء في شرعنا ليس ما حكي عن التوراة والإنجيل وما إلى ذلك، لكن يستأنس بها. حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. قلب لا يخشع، عمله لا ينفع، لأنه عمل عن قلب لاهن ساهن، وصوته لا يسمع، كذلك دعاؤه جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل له، ودعاؤه لا يرفع. نعم. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان مثلا إذا كان في شيء من غفلة أو كذا أن تركه العمل وعمله سواء، ليس هذا المعنى، لكن مقصود أنه ناقص. قال أسد بن موسى في كتاب الورع: حدثنا مبارك بن فضالة قال، وفي مبارك كان من أصحاب الحسن، كان الحسن رحمه الله يقول: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله، يعني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم، خشعت لذلك قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم، كنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم رأي عين، أي كأنهم يرون الغيبة والجنة والنار بأعينهم، فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل، لأنهم قلوبهم خشعت، ليس عندهم وقت لهذه الجدالات وكذا، هذه كثيرا ما تأتي مع الغفلة. وأما الإنسان إذا كان إذا شغلت الآخرة قلبه أعرض عن هذا لأنه ليس عنده وقت لمثل هذا، ولا يحب أن يتغير قلبه بسبب مثل هذا، ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله، ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم. وما أدري يعني هنا في زيادات في هذه النسخة، ما أدري إيش، ولا تجلي أو كذا إلى كتاب الله ما ليس في قلوبهم، ولكن جاءهم عن الله أمر فصدقوا به، فنعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت، يعني وصفهم أحسن وصف، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الحسن، والحسن كان من أفصح أهل زمانه، الهون في كلام العربي اللين والسكينة والوقار، يعني يمشون بوقار وسكينة ورزانة. قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال حلماء لا يجهلون، لا يعني وإذا جهل عليهم حلموا أو حلموا، نعم، يصاحبون عباد الله نهارهم بما مكتوب يسمعون، لكن أظنها بما تسمعون، يعني بما حكى الله عنه. يقول: إذا اعتدى عليهم أحد مثلا فسابهم أو كذا فإنهم لا يجهلون عليه، والجهل معناها الاعتداء والإساءة وما إلى ذلك، على حد قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هكذا كانوا في الجاهلية. وأما هؤلاء فإنهم حتى لو أساء إليهم شخص فإنهم يعطونه كلاما يسلمون فيه من الإثم ولا يردون عليه بمثل ما قال، سأل الله أن يبلغنا هذه المنازل. قال: ثم ذكر ليلهم، خير ليل وخير ليل، فقال يعني بعد أن ذكر نهارهم أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا اعتدى عليهم أحد لا يقابلون، ذكر ليلهم، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ينتصبون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم لربهم سجدا تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم، يعني خوفا، فرق هم يفرقون يعني يخافون، يعني يقول إنهم الليل معظمه أو جزءا كبيرا منه ناصبون أقدامهم في محراب العبودية والقيام ومفترشوا وجوههم لربهم سجودا وجارية دموعهم على خدودهم من شدة خوفهم من الله عز وجل رغم إحسانهم. قال الحسن: لأمر ما أسهروا له ليلهم ولأمر ما خشعوا له نهارهم، يعني هناك سبب عظيم وهناك أمر عظيم دفعهم إلى هذه الأفعال الجليلة، ثم يعني مثلا خشية الله والخوف من اليوم الآخر وما إلى ذلك. ثم قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني بعد هذا كله يركزون على صرف العذاب عنهم، وهذا يدل على تواضعهم وإساءتهم الظن بأنفسهم وأنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما يدلون به على الله عز وجل. طيب، الغرام هو الشيء الملازم، ومنه الغريم لأنه يلازم غريمه، ولهذا قال: وكل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام، إنما الغرام اللازم له ما دامت السماوات والأرض. قال: صدق القوم والله الذي لا إله إلا هو فعملوا، يعني صدقوا في قلوبهم فلم يكونوا من الكذابين الذين يتمنون بألسنتهم فقط، ولهذا قالوا لم يتمنوا، يعني لا لم يقضوا الوقت في مجرد الأمان من غير عمل، وإنما صدقوا فصدقوا الأقوال بالأعمال. قال: فإياكم رحمكم الله وهذه الأمانية، فإن الله لم يعطي عبدا بالأمنية خيرا قط في الدنيا والآخرة، يعني هذه الأمان المجردة يعني أكاذيب تعلل النفس بها، يعني يعلل الإنسان بها نفسه، وإلا فلا حظ لها، ولهذا قال الله عز وجل: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا للنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال العلماء: وجه الإنسان إلى ما ينفعه هو الدعاء، أما مجرد التمني فلا لا ليس فيه بمجرده فائدة، اللهم إلا أن ينوي أنه لو كان مثلا له مثل فلان لعمل مثل عمله فهذا يكتب له الأجر كما جاء في الحديث. قال: وكان يقول: يا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة لوعتها، ولعله يقصد موعظة التي جاءت في القرآن في صفات عباد الرحمن، لعلنا إن شاء الله نواصل في هذا الفصل الآخر في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.